هو أعطاك حتى تردها عليه. قلت والله ما يدري عنها، عنده خير كثير، فما أرد له ماله لأنه غني. إذن إما أن يكون مطل الغني ظلم، أن يكون الغني هو الدائن، وإما أن يكون الغني هو المدين، وكل المعنيين وارد. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم احتقار من يجاهر بالمعصية مثل شارب الخمر أو الزاني؟ أما أدري ماذا يقصد باحتقار. إذا كان يقصد احتقار يعني ينزره ويكلمه أو يطرده من البيت أو ما شابه ذلك، إذا كان يقصد هذا المعاملة السيئة له اللي هم الهجر مثلا أو ردع صاحب المعصية، هذا جائز. أما إذا كان احتقار يعني بينه وبين نفسه يحتقر الناس، المؤمن لا يحتقر أحدا، لا يحتقر أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر غمط الحق وبطر الناس، بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس واحتقارهم. المسلم لا يحتقر أحدا، ولكن يدعو لهم بالهداية. هؤلاء أصحاب المعاصي سواء شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الربا أو مخدرات أو غيرها من أو حتى ترك الصلاة أو ترك الصيام، عقوق الوالدين، أي معصية من هذه المعاصي، إنسان لا يحتقر، وإنما يدعو لهم بالهداية ويحمد الله على العافية، ولا ينظر إلى الناس باحتقار أبدا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالإنسان يتق الله تبارك وتعالى في هذه الأمور، الله المستعان. كثر في النساء اليوم أنهن يبحثن عن أسماء غير مألوفة لتسمية المواليد، الإناث خاصة، ومعظمها تكون أسماء أعجمية لا يعرف لها معنى بالعربية، وتكون منتشرة لدى المسيحيين، فما حكمها؟ طيب الرجال، حتى الرجال ترى يسألون ليش على النساء فقط؟ الرجال والنساء يعني مشتركون تصور في هذه القضية، وهي اختيار الأسماء. المهم أن يكون الاسم حسنا، هذا أهم شيء، مو بالضرورة أن يكون الاسم عربيا. يعني يوسف، من اسمه يوسف؟ اللي اسمه يوسف يرفع ايده. طيب يوسف مو عربي، يوسف مو عربي، يعقوب ما هو عربي، إسماعيل ما هو عربي، زكريا ما هو عربي، كل الأنبياء اسمهم غير عربية إلا هود وصالح وشعيب ومحمد، إبراهيم ما هو عربي، اسمه عربي. فقضية أن الاسم لازم عربي، لا مو لازم عربي. نعم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، طيب نعم، لكن ليس بالضرورة أن الاسم لابد أن يكون عربيا، المهم أن يكون حسنا. طيب ثم اسم عربي ما هو حسن، سيء، اسم سيء، ما يجوز. وياك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى عمر بن الخطاب، يشكو عقوق ولده، قال: إن ابني يعقني. فاستدعى عمر الولد، قال: إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه. قال: يا أمير ما حقي على أبي؟ قال: أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. قال: أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأما، وأما اسمي فجعل. خنفسانة يعني يسميه بجعل. فهذا أساء إليه. فبالنسبة للأسماء سواء النساء أو الرجال، يعني الأب أو الأم إذا بيسمون عيالهم ما في مشكلة، اسم عربي اسم أعجمي ما في مشكلة، لكن لا شك أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، ويختار الأسماء الحسنة وتكون لها معاني حسن سواء في لغتنا أو في اللغة الأجنبية، ما في مانع أن يكون اسمه حسنا، ما في مانع إن شاء الله تعالى، حتى لو أعجمي شو المشكلة يعني، بس يفضل الأسماء العربية، لكن ليس بالضرورة، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. هل يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة والتعليم التطبيق أن يتنازل عن قناعاته بالتقديرات النهائية للمادة استجابة لضغوط بعض أولياء الأمور حتى يصل أبناؤهم إلى المعدلات المطلوبة للتخرج؟ يعني أنا أتصور هذه من أسباب كسل الطلاب وكذا، أن يدرون حتى إذا ما نجح ممكن الواسطة نجحه. لا يجوز، لا يجوز المساواة بين الذي درس والذي لم يدرس. ما أشياء أنا أساعد الطلاب عند درجة عند درستين في يعني في شغلة يعني كذا، أما أني أرفع الدرجات علشان والله أبوه جاني ولا كذا. طيب واللي أبوه ما جاب شلون يعني، ما تساعده؟ ما يجوز هذا الأمر. طيب اللي درس تساوي بالذي لم يدرس؟ أيضا هذا لا يجوز، بالعكس خله يسقط عشان يعرف أن الأمر جد. بهذا سبقنا الغرب في مثل هذه الأمور، ما عندهم المجاملات في مثل هذه الأمور، جادين. الولد ليش ما يجد ويجتهد ويدرس؟ يجد ويجتهد ويدرس حتى ينال الدرجة، أما يجيب له واسطة ونجحه وكذا، ما يجوز هذا الكلام. أنا أذكر أن جاءني طالب مرة، يعني أنا لي طريقة في التدريس أني ما أعمل إنذارات ولا أفصل أحد ولا شيء، لكن أنقص بالدرجات الحضور والمشاركة امتحان قصير وكذا بالدرجات ما أفعل. فهذا ما حضر طول الفصل يعني، وبقى الاختبار النهائي. الاختبار النهائي من 60 يعني 40 درجة راحت عليه، اللي هي أعمال السنة واختبار القصير والحضور والمشاركة وكذا، وبقيت 60 درجة. داز لي رسالة بالتليفون MS هاي القديمة قبل ما تطلع الواتساب، وهذا داز لي رسالة شطولها طالبك لا تردني أبي الإيه تكفى تكفى وترجاك وما راح نسهلك بحياتي. كلام فاضي هذا، استهتار استهتار بكل ما في الكلمة المعنى. يعني ما الذي دفعه إلى هذا؟ إلا واحد مسويها مرة مع واحد ثاني وعطاه، سواء عطاه الإيه عطاه البيع ما أدري إيش عطاه، بس أقصد لابد من العدل، ومن العدل ألا تساوي بين الذي يدرس والذي لا يدرس، بين الذي يحضر والذي لا يحضر، بين الجاد وغير الجاد. لا يجوز أن نساوي. أنت ترسل رسالة سيئة للجاد تقول له لا تصير جاد خلك مهمل، الواسطة هي كل شيء، كلام فاضي. على المدرسين سواء في الجامعة أو في المدارس أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وهذه ذمة وأمانة. لا يجوز أن يرفع الدرجات بشكل كبير في مثل هذه الحالات. يعني جزاك الله خير تبي تساعد عيد الاختبار، خلي تقول بحث مثلا في أشياء رسمية يعني ممكن ترفع درجات. أما أن أرفع درجات لأن أبوه كلمني ولأن أمه كلمتني، الكلام فاضي. أريد تفصيل كثير عن صلاة الاستخارة لأن الكثيرين لا يعرفونها. أولا صلاة الاستخارة سنة، إنسان يستحب له إذا عزم على الأمر أن يصلي ركعتين. صلاة الاستخارة أول شيء نحرص أنه ما تكون في أوقات النهي، يعني ما تكون قبيل صلاة الظهر، ما تكون بعد الفجر، ما تكون بعد العصر، يعني يصليها الضحى، صليها بين الظهر والعصر، صليها بعد المغرب، بين المغرب والعشاء، من العشاء للفجر. هذه أوقات صلاة الاستخارة، يبعد عن أوقات النهي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الاستخارة تكون بعد الاستشارة، يعني الإنسان بعد ما يدرس الموضوع من كل جوانبه ويستشير من يثق برأيه، بعد ذلك يصلي لله ركعتين، لأن أنت عندك أمر واقع وأمر مستقبل. الأمر الواقع هذا يحتاج دراسة واستشارة، الأمر المستقبل هذا يحتاج إلى استخارة. يعني أنا الآن أريد أن أتزوج، فأسأل عن البنت، أسأل عن أهلها، أسأل عن أخلاقها وكذا وكذا وكذا، هذا استشارة. الآن خلاص جازت لي البنت، أريد أن أتزوجها الآن، بقي أمر لا أدري هل ننسجم مع بعض مستقبلا، هل يوافق فكري فكرها، هل سنسعد، هل سيكون أولادنا صالحون مع بعض، صالحين مع بعض، يعني ما أدري عن المستقبل. المستقبل من يعلمه؟ يعلمه الله. فأصلي استخارة. فعندنا إذا استشارة واستخارة، الاستشارة قبل. ولذلك عندنا مثل يقول شنو، شورك وهداية الله. البعض ينكر، لا غلط، صحيح، شورك وهداية الله صح، شورك أول وهداية الله عقب، لأن هداية الله هي مع الاستخارة. إنسان يستشير أول، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عزم أحدكم على الأمر فيصلي ركعتين. والاستخارة ترى ما فيها يعني أن أرى شيء في المنام أن يقول لي هذا صح أو غلط، لا لا، الاستخارة بعد ما تستخير الله سبحانه وتعالى، بس اترك الأمور، تقدم خلاص. أنت عزمت على الأمر، عزمت على شراء هذه الأرض، عزمت على هذا السفر، عزمت على العمل بهذا المكان، عزمت على الزواج من هذه المرأة، حتى المرأة عزمت على الزواج من هذا الرجل، خلاص. إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي الله ركعتين. والأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام بعد التشهد، وإن قاله بعد السلام ما يضر، وإذا كان محافظة ما في منع، يمسك ورقة ويقراه حتى هو في الصلاة، لأن هي نافلة على كل حال. يرفع الورقة ويضعها أمامه بستاند أو شيء كذي أمام معلقة ويقرأها، يقرأ الدعاء، ثم بعد ذلك يقدم على الأمر، لأنه درس الموضوع دراسة شاملة، مشكلته في المستقبل، لا يعلمه، يعلمه الله سبحانه وتعالى، خلاص يقدم على الأمر. فإذا كان هذا الأمر خيرا لك تجد أن الله ييسره، وإذا تيسر احمد الله لأن الله يرى أنه خير لك. وإذا رأيت الأبواب تغلق وكل ما رحت ما يصير ما يصير ما يصير ما يصير، خلاص معناته أن الله اختار لك، إن لك. ولا تحزن إذا ما صار هذا الشيء. اتصلت بي امرأة قالت لي أنا أريد أن أتزوج من شخص ما، فقلت لها صلي استخارة. قالت ماذا أقول؟ قلت لها دع الاستخارة، قل اللهم إن كان هذا الزواج خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل فيسره لي واكتبه لي زين، وإن كان شرا لي. قالت لا هذه ما يقولها، ما بيصرف عني. قلت عي وين الاستخارة، وين الاستخارة؟ تقول لا أبيه. ما يصلح. فلذلك الإنسان قضية الاستخارة أن يجعل الأمر لله ويرضى بما يختار الله له سبحانه وتعالى، والله المستعان. نريد كلمة لو سمحت عن موضوع الآيات القرآنية في إعلانات التعزية في الصحف لما فيها من امتهان لكلام الله. نعم الأصل لا تكتب الآيات على في الصحف، لا تكتب الآيات، لأن كثيرا من الناس إن لم يكن أكثرهم يرمون هذه الصحف، وقد تداس بالأرجل، وقد يعني تسقط مع القمامة أو غير ذلك من الأمور أو غيرها. فالقصد أنه لا تكتب الآيات في الصحف، وإذا وجدت صحيح فيها آية حاول أن يعني تحرقها أو تحتفظ بها، المهم لا تلقيها أو خرامة، هذه خرامة الورق. المهم لابد أن نهتم بكلام الله جل وعلا. يقول أنا مغترب، هل أخرج زكاة في الكويت أم في بلدي؟ الأمر فيه سعة، طالما أنك مسلم فأنت في بلدك إن شاء الله تعالى، هنا في الكويت يعني حياك الله. لكن القصد أن الزكاة تخرجها أين شئت، ولكن الأفضل تخرجها هنا، طالما أنك تعيش هنا زكاتك تخرج في البلد الذي تعيش فيه. تمت خطبتي على شخص وبعد فترة وجدت منه أنه بخيل ومغرور ومتكبر، ما يكون من حديث بيننا يخبر به إخوتي وأمي وبعض أقاربي، ويخاطبني في كثير من الوقت أنا فلان لفلان وفي يدك نعمة ومثل هذا الحديث، يعني شايف ناس يعني، هل أكمل معه؟ والله واحد ما ودي أخربه، لكن طالما أنه ما تمت الملكة ما تم عقد الزواج والله ما أنصح، ما أنصح تستمري معه، طالما أنك متضايقة منه والله ما أنصح. والأمر إليك يعني، قدرين الأمور، استشيري إخوانك أقاربك صديقاتك يعني قريباتك أمك أباك استشيري، أنا لو هذا ما أخلي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم من الذكر، من الذكر المشروع. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كم أجعل لك من صلاتك؟ قال ما شئت. قال ثلثها. هل أزيد يا رسول الله؟ قال ما شئت. قال نصفها. هل أزيد يا رسول الله؟ قال ما شئت. قال أجعل لك كلها. قال إذن يكفيك الله همك وغمك وشأنك كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الصلاة على النبي لما تقول صلى الله عليه وسلم هذه من الذكر. وإذا قال الله تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فهذا من الذكر الطيب المبارك، أن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول حديث إن الحلال بين الحرام بين وبينه أمور مشتبهات، وفي رواية أمور متشابهات، كلها رواية صحيحة في الصحيحين هذا الحديث، وكل معنيه صحيح، يعني أمور تشتبه على الناس يعني. وقوله لا يعلمها كثير من الناس معناته في ناس يعلمونها ولكن قد تخفى على آخرين، فروايتين صحيحتين، إيه مشتبهات ومشتبهات، مشتبهات فيها أو مشتبهات على الناس. يسأل هو يقول إذا كان الإنسان يذنب ويتوب ثم يرد يذنب ثم يرد يتوب، في حد معين؟ لا ما في حد معين، مفتوح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وجاء في الحديث لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. قلنا هذا قلت أولا. طيب حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. يقول فمكث ما شاء الله لو أن يمكث. ثم أذنب الثانية فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال ثم مكث ما شاء الله لأن يمكث. ثم أذنب الثالثة فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي. فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له ما دام على ذلك. يعني طالما أنه إذا أذنب يتوب فأنا إذا تاب أغفر. وذكرتني أنت الآن جزاك الله خير مسألة, وهي أن ذكر البعض أن بعض الناس هدانا الله وإياهم قد وصلوا إلى مرحلة تسمى مرحلة اليأس من رحمة الله. شباب عند يعني من المعاصي ما الله به عليم, إما أنه لا يبالي بالحلال والحرام من حيث الربا, أو أنه لا يبالي بالحلال والحرام من حيث مكالمة البنات أو البنات مكالمة الشباب, أو لا يبالي بالحلال والحرام في شرب الخمر أو في شرب المخدرات وأكلها أو أي شيء من المعاصي. فيدعى إلى الصلاة يقول له صل, يقول تفيدني الصلاة؟ يقول عن نفسه إنه خربان, يعني المعاصي كثيرة, أنا أصلي أضحك على نفسي, أضحك على نفسي إذا صليت, أصلي وأسرق, أصلي وأرابي, أصلي وأزني, أصلي وأشرب الخمر, ماذا تفيدنا؟ هذا من الشيطان, هذا من الشيطان, وهو أن يوصله إلى مرحلة اليأس من رحمة الله. الله جل وعلا يقول يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ذلك ولا أبالي. فلا يترك الصلاة مسألة كثير من أهل العلم ذهب إلى أن تاركها كافر, شارب الخمر ليس بكافر, الزاني ليس بكافر, المرابي ليس بكافر, آكل الحشيش والمخدرات ليس بكافر, وإنما جاء في الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة, يعني فليفعل الإنسان ما يفعل من المعاصي المهم لا يترك الصلاة. وقد جاء رجل إلى الحسن, أظن الحسن البصري وقيل هو الحسن بن علي رضي الله عنهما, أنه جاءه وقال أنا قد استحييت من الله من كثرة ما أتوب إليه, يعني كان يقول بس لن أتوب, أتوب وأرجع, أتوب وأرجع, بس لن أتوب, استحييت من الله من كثرة ما أتوب إليه. قال هذه لو لم يأخذ الشيطان منك إلا هذه يكفي, لأن يريد أن يوصلك إلى هذه النقطة وهي اليأس من رحمة الله والتي هي الكفر. لا تيأسوا من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر هو الذي ييأس من روح الله. فننتبه مهما ارتكبنا من المعاصي مهما قصرنا لا نترك الصلاة, نحافظ على الصلاة. وليس صحيحا أنك تضحك على لا لا لا, أنت دائما هاك كلنا مسيء ومحسن, مخطئ ومصيب, صح وغلط, هذه حياتنا. لكن الناس يتفوتون, بعض الناس صحهم أكثر من غلطهم, بعضهم غلطهم أكثر من صحهم, بعضهم يتساويان, لكن كلنا نطيع ونعصي ونحسن ونسيء. فننتبه لهذه القضية ونحرص على صلاتنا, فهي يعني الثانية بعد الشهادتين. بني الإسلام على خمس, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة على طول مباشرة. فننتبه بارك الله فيكم. دفع الرشوة وأنت مجبر, كل المصالح الحكومية إذا لم تدفع لا تمشي المصلحة. ومثال ذهبت إلى الكهرباء توصيل الكهرباء المنزل, قال المسؤول بعد 6 أشهر, لما دفعت بعد 3 أيام. طيب هذا الأمر معروف يعني تقريبا في كل زمان في كل مكان إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. ولكن هل نستسلم؟ هل نقول خلاص كلنا ندفع واللي يرتشي عليه بالعافية؟ هل هذا هو الحل؟ أو أننا يجب علينا أن ندافع عن هذا الأمر؟ للأسف نحن سلبيون، نحن سلبيون، هذا الواقع. أنا كلمني أحدهم قال في قضية ما أستطيع أن أنجزها إلا بدفع رشوة، لازم أدفع رشوة 2000 دينار حتى تنجز هذه القضية. فقال لي ماذا أفعل، هل يجوز أدفع؟ قلت له يجوز بشرط. قال ماذا؟ قلت تبلغ عنهم مباحث، قول هذولي طالبين مني 2000 دينار زين عشان يمشون لي هذه المعاملة، بلغ عنهم مباحث، أو هذه مالت الفساد شو اسمها، هيئة مكافحة الفساد. وكلمت ناس في هيئة مكافحة الفساد، وكلمت ناس من المباحث، قالوا وين هنبحث عن هؤلاء الذين يطلبون الرشوة من الناس حتى ينجزوا له أعمالهم. فلما قلت قال لا ما نبي مشاكل، حنا سلبيين، نحن سلبيون، كل واحد ينظر مصلحته الضيقة. أنا بدفع 2000 عشان أخلص شغلي، لما نقول له لا نحاول نفضح هؤلاء المجرمين الذين يأخذون الرشاوى الذين يعطلون مصالح الناس، لا ما لي مشاكل، بعدين تعطل مصلحتي، بعدين أنا أتأذى، بعدين مشاكل، بعدين هذه المشكلة. لابد أن نكون إيجابيين في حل هذه المشكلات. المشكلة أن الناس الآن كلها تبي تحل المشاكل زين، وبس إنه ما يجيها شيء، ما يصير. لابد أن نتحمل شيء حتى يعني نقضي على هذا الفساد، والله المستعان. طبعا السؤال مع الكويت، ذكر بلد غير الكويت، لكن الكويت وغيرها كلهم سواء ترى، لا فرق. يقول حكم الاستعانة بالجن المسلم في حل السحر، لا سيما إن كان هذا هو جن مسلم. إيه ما في مشكلة، بس أهم شيء إن هل هو جن مسلم ولا لا. أنت شلون تعرف إن هذا جني مسلم؟ هو يقول، قل له احلف، إذا حلف صار مثل مثل يقول قالوا الحرام يحلف قال جاك الفرج. يعني شلون تكتشف إن جن مسلم ولا لا؟ شلون؟ يلا بعرف، من يعرف فيك؟ يلا هذا اللغز هذا الحين. أنا الحين عبد العزيز مسلم ولا مو مسلم؟ أقدر أشيك عليه، يصلي ولا لا، من أمه من أبوه، وين يشتغل، وين كذا، أشيك عليه أشوفه مسلم ولا مو مسلم. جن شلون أشيك عليه هذا؟ وين أروح أسأل عنه؟ هل لو تقدم واحد جني مسلم حق أختك زوجة يقول لك أنا مسلم، يطلع يهودي بن كلب. شلون تعرف إنه مسلم؟ يعني هذا كلام فاضي، هذا قضية إن الجن مسلم، إيش دراك إنه مسلم؟ هو يقول كلام فاضي هذا. لذلك لا يجوز التعاون مع الجن أبدا، لا جن مسلم ولا جن كافر، الجن ما يؤمن جانبه أبدا، لا يجوز التعاون معهم أبدا. هل يحق لي أن أخرج مع خطيبتي والتسوق لمفردنا وأخذ بعض الصور معها؟ لا ما يجوز. يعني الخطيبة كل ما في الأمر هو وعد بالزواج، إلى الآن أنت أجنبي بالنسبة لها، ما يجوز أن تخرج معها ولا أن تنفرد بها وأحبك وأنا أحبك، ما يجوز. أجنبية هذه ما زالت أجنبية، كل ما في الأمر أنكم اتفقتما على ستتزوجون، بينك وبين أبوها وبين هذا ستتزوج بس، لكن ما تم شيء إلى الآن، لا يجوز الخروج معها. بل الذي أميل له لا يجوز حتى مكالمتها بالتلفون ولا شيء أبدا، ولا رسائل واتساب ولا شيء، ما يجوز. أجنبية تبدز لها شيء واتساب أمها، أي نعم، تبدز واتساب أمها، خالتي قولي حق فلانة كذا، خالتي وصلي هالرسالة كذي، لأن الشيطان حاضر، الشيطان حاضر. وفي ناس على الخطبة هذه ثم وقع المحظور قبلة أو لمسة وكذا، لأن الشيطان موجود ويقول لها أنت بتصيرين زوجتي أصلا، خلاص خلصنا عنا بتصيرين، ما صارت بعد. فنتق الله تبارك وتعالى وندير بالنا على بناتنا، ولا نأذن لهن بالخروج مع هذا بحجة أنه خطيبها، وهذا كلام فاضي هذا. يعني هذه جاءتنا من الغرب هذه أو من خارج البلد، لا يجوز العمل بها، الله المستعان. وقمنا بمناصحته بالعدول عن قراره، إلا أنه يقول ما الحكم من تشريع هذا الزواج إذا لا تنصحوني به، فكيف نرد على ذلك؟ يعني هو من حيث الجواز جائز، يقول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن بالمعروف. فالزواج من الكتابية يهودية كانت أو نصرانية جائز، ليس محرما، ولكن أيضا الإنسان ينتبه، لا يصير هو دينه ضعيف بل يقول بتزوج نصرانية وتؤثر فيه والعياذ بالله ويتنصر غدا أو يتهود غدا، هذا لا يجوز. وأيضا قال أهل العلم هذه النصرانية أو اليهودية لابد أن تكون عفيفة، لأن قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لابد تكون محصنة. أما إذا كانت غير عفيفة لا يجوز زواج بها. فمن حيث الزواج، زواج صحيح إذا كانت عفيفة وكانت كتابية، يعني ما زالت كتابية. أما إذا لم تكن كتابية، لا تؤمن بكتابها أو لم تكن عفيفة، لا يجوز الزواج بها. ومع هذا كان عمر ينهى عن ذلك، عن زواج بالكتابيات، خشية أن يعني لا تستجيب. وفي ناس يعني مزوجين نصرانيات وعندهم عيال بالعشرين وخمسة وعشرين وما زالت على دينها، وأحيانا قد تؤثر على الأولاد، يعني يتنصرون أو يتهودون. لكن من حيث العقد، العقد صحيح، نتكلم العقد صحيح إذا كانت كتابية محصنة، العقد صحيح ولا نقول إنه حرام، هذا أباح، لكن نحذر منه. والله المستعان. يقول بعض الكتابيات قد تكون لا تعترف بهذا الدين، قلنا إذا كانت كتابية. أما إذا كانت ملحدة لا تؤمن بعيسى مثلا أو لا تؤمن بموسى، هذه ليست كتابية. كتابية التي تؤمن بعيسى تؤمن، إذا كانت نصرانية تؤمن بعيسى، وإذا كانت يهودية تؤمن بموسى، المهم أنها تؤمن بكتابها، تؤمن بالإنجيل، تؤمن بالتوراة. أما إذا قالت التوراة خرابيط، الإنجيل خرابيط، عيسى مو موجود أو ليس بنبي أو موسى ليس، هذه ما صارت، صارت ملحدة. تنبه لهذا الأمر، أن تكون فعلا كتابية. بالنسبة للألعاب الإلكترونية الآن، يقول انتشر بعض الألعاب الإلكترونية الآن، ويكون في بعضها يعني خلطة بين الرجال والنساء ويلعبون مع بعض، وتكون محادثة بينهما سواء صوتية أو كتابية أثناء هذه اللعبة، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن نتساهل في مثل هذه الأمور، سواء كان حتى لو كانت الألعاب بين البنات أو بين الأولاد مع بعض، إذا كان فيها صور فاضحة أو شيء لا يجوز. وكذا معها الموسيقى، لكن الموسيقى هي أقل شيء هنا، هنا ما هو أعظم من قضية الموسيقى الآن عندنا. فيجب الحذر من هذه الأمور، ويجب على الآباء والأمهات أن يتابعوا أولادهم ماذا يلعبون ومع من يلعبون. الله المستعان. انتشر بين النساء أنه عندما يذهبن إلى الأعراس والمناسبات يتعطرن ويلبسن الكعب بحجة أنهن يخرجن من المنزل إلى السيارة، من السيارة إلى القاعة، علما بأنه يكون أحيانا حارس القاعات رجل يرجى توجيه نصيحة. لا يجوز المرأة أن تخرج إلى الصلاة متعطرة، إلى الصلاة ما يجوز أن تخرج متعطرة. أما قضية أنا من البيت للسيارة ومن السيارة للقاعة، مو صحيح هذا الكلام. أولا من البيت للسيارة الأمر وارد جدا، قضية اختربت السيارة حادث هذا وارد جدا، زين. قضية الدخول من السيارة إلى القاعة، السيارة ما تنزل عند باب القاعة مباشرة، في حرس، في ناس، في كذا يشمونها الرائحة، ما يجوز. طبعا في خروجها من البيت مو لازم هالعطر هذا. يعني المشكلة في النساء أنها لا تتعطر ولا تتزين لنفسها لغيرها، هذه المشكلة، أن كل هذه الأشياء التي تعمل لأجل نظر الناس وليس لأجل ما يعني تشعر به هي من السعادة لنفسها، ليس لنفسها وإنما لغيرها. فلا يجوز المرأة أن تخرج يعني متعطرة من البيت بحجة أن من السيارة إلى القاعة أو من القاعة إلى السيارة، لا يجوز والله أعلم. يقول كيف نرد على هذه الشبهة عند المجوزين لتهنئة النصارى بالكريسمس، آية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن التهنئة لا تلتزم الاعتقاد بأن عيسى رب، أن ذلك يكون ترغيبا لهم في الإسلام. ادعى البعض أن ذلك منسوبا لابن تيمية، أننا نأكل من طعامهم نتزوج منهم، فلماذا لا يجوز أن نهنئهم؟ ليس في التحريم نص في القرآن أو السنة. على كل حال يعني نحن نفرق بين تهنئتهم بدينهم وتهنئتهم بغير دينهم. يعني لا مانع أن تهنئ النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو الهندوسي أو البوذي اللي يكون يعني مذهبه أو دينه، تهنئه بولد لما جاءه ولد تبارك له، اشترى بيتا، اشترى سيارة، ترقى في العمل، يعني أمور الدنيا. أما أن تهنئه على دينه كأنك تقول إن دينه صح، والله تبارك يقول إن الدين عند الله الإسلام، والله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكيف تهنئه على الكفر؟ هذا عيد ديني لا يجوز تهنئته على عيد ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المدينة وجد الناس يحتفلون، قال إن الله قد أبدلكم بعيدين فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط. لا يجوز أن يهنئ على دينه. هنأ بالولد، هنئه بالزواج، هنأ ما في مانع، لكن ما تهنأ على دين باطل. الله تبارك يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كيف تهنئه على الكفر؟ هذا لا يجوز. لابد أن ننتبه لهذه المسألة. وأما ما ينسب إلى ابن تيمية، ابن تيمية صرح بهذا واضحا كتابه في الرد على أصحاب الجحيم، الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحيم، رد فيه ردا واضحا أنه لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم. وهذه مسألة شبه متفق عليها بين أهل العلم، أنه لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم، لأن أعيادهم أعياد كفرية لا يجوز تهنئتهم بها. وأما قضية أن هذه من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، طيب الدعوة إلى الله ليس متوقفة على هذا، بالعكس لابد يكون دينك واضحا. قل له هذا دين ما أهنئك عليه، أهنئك على الولد، أهنئك على الزواج، أهنئك على شراء بيت، نعم، لكن لا أهنئك على دينك، هذا لا يجوز. وأما دعوة أن القرآن لم يمنع بدليل قول الله تبارك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دار أن تبروهم وتقسطوا إليهم، نعم، من قال أن يمنع البر؟ لكن أيضا لا تنسى الآية التي بعدها، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أن تولوهم، يعني التولي لا يجوز. نعم البر جائز، بر أحسن إليه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهدي لجيرانه بغض النظر عن أديانهم، ويعود مرضاهم بغض النظر عن أديانهم، هذا من البر. ولما جاءت أسماء بنت أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمها قتيلة بنت عبد العزة وكانت مشركة، جاءت تزور أسماء وجاءت معها بهدية، فقالت يا رسول إن أمي جاءتني راغبة وجاءتني بهدية، قال بري أمك. ما عندنا مشكلة في البر، الإسلام دين البر، ما عندنا أي مشكلة معه، لكن لا نهنئهم بدينهم. هذه المسألة لابد أن ننتبه لها والله المستعان. قل حديث استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، هذا الأمر أول الإنسان في الفتوى يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعيه. فإن كان الإنسان طالب علم وبحث في المسألة وجد قول كذا وقول كذا وارتاح قلبه إلى هذا القول، هنا يستفتي قلبه. وإن أفتوك وأفتوك، مو كل واحد يستفتي قلبه. وإفتاء القلب هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا حسيت أنت أنه غلط ابتعد عنه. أما مو كل واحد يستفتي قلبه يقول لا أنا مرتاح، الناس تقول له حرام يقول لا أنا استفتي قلبي. لكن هذا في المسائل الخلافية والتي فيها الأدلة خلينا نقول متعارضة ومتساوية تقريبا، هنا يستفتي قلبه، ولكن بشرط أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعيه، مو يسأل أي واحد والله وافق هوى في نفسه. إنما يقول هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله أن سيئاتنا أكثر من حسناتنا؟ لا، لكن المقصود أن حسناتنا مهما بلغت لا تساوي الجنة، هذا المقصود، حتى لو لم يكن معصوم. ذاك يذكرون قصة طريفة ونافعة جدا، أن رجل من بني إسرائيل كان عابدا، فيأمر الله به يوم القيامة يقول أدخله الجنة برحمتي، فيقول يا ربي عملي، أنا ما عندي خرابيط ما عندي شيء، طول عمري بعبادة وراهب صومعه، ليش برحمتك هالفقارة المساكين أهل المعاصي وكذا، أنا ما عندي معاصي، قال بل بعملي، فيقول الله تبارك وتعالى أحصوا عليه عمله، فيحصون عليه عمله فلا يوازي نعمة النظر، فيقول يا رب برحمتك، يقول أدخلوه الجنة برحمتي، يتأدب. نعم، فالقصد أن الجنة ليست ثمنا. ولذلك أنت الآن لما تشتري مثلا خبز مثلا تعطيه 100 فلس تقول أعطني خبزا 100، فالخبز يساوي 100، فهذه يسمونها معاوضة، شيء يقابل شيء. لكن الجنة ثمنها وايد وايد وايد أغلى من اللي قاعد نسويه لنا، كل أعمالنا ما توفي الجنة. فإذاك الله تبارك يدخلنا الجنة بسبب أعمالنا لا بثمن أعمالنا، فأعمالنا سبب لدخول الجنة وليست ثمنا، لدخول الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله أي ثمنا. قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وضحت؟ يعني هذا قريب من الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله. الشيطان يريد الإنسان يصل لهذه المرحلة. يعني هذا أول شيء عليه أن يسعى إلى الزواج، يعني 24 سنة ليس صغيرا، خاصة إذا كانت الشهوة عنده شديدة يبدأ يبحث عن الزواج، هذا أمر. الأمر الثاني أن يسأل الله صادقا أن يذهب عنه ذلك. الأمر الثالث أن يفكر ماذا بعد، لو توفاه الله تبارك على هذه الحال كيف يلاقي الله جل وعلا وهو على هذه الحالة وهو يعمل هذه العادة ويشاهد هذه الأفلام. الأمر الرابع، هل هذا الموضوع يستاهل أن إنسان يفوت الجنة لأجله أو يدخل النار لأجله؟ لا خير في لذة من بعدها سقر. ما هذه اللذة التي تذهب يعني البهاء والنور من وجه الإنسان؟ ثم كذلك تذكر قضية واحدة وإن شاء الله تذهب عنك هذا الأمر كله، وهي حاول أن تستحي من الله. الأصل أن نعامل الله أحسن مما نعامل الناس. أنا أقول لك عامل الله كما تعامل الناس، كما أنك لا تفعل هذا أمام الناس لأن الناس يشهدون لك بحسن الخلق ما شاء الله ويشهدون لك بالصلاح ولا يعلمون عن هذه الأمور الغيبية التي بينك وبين الله تبارك وتعالى، فكما تستحي أن يعرف الناس ذلك ولا تفعل هذا الأمر أمام الناس فاستحي من الله. أنت الآن الله يراك سبحانه وتعالى، مهما أغلقت البيبان مهما أطفأت الأنوار الله يراك، كما أنك تستحي من أبيك أن يراك أو من أمك أو من أصدقائك أو من جيرانك أو من زملائك زملاء العمل أن يروك في هذا ولا تفعل هذا أمامهم أبدا لأنهم يرون فيك الصلاح والتقوى، فاستحي من الله. دائما تذكر أن الله يراك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أنا أتصور بالنسبة لهذا الابن الصالح إن شاء الله تعالى للتخلص من هذه القضية أن يتذكر أن الله يراه، مع دعائنا جميعا له للهداية والثبات، الله تبارك أن يثبتك ويصرف عنك هذا الأمر وأن يسدد على الخير خطاك وأن يبعد عنك الشيطان وشركه، وأسأل الله تبارك وتعالى توفيق للجميع. الله المستعان. والله غلط غلط يسأل عن دخول المعرس على الحريم، يعني على أساس حق زوجته وكذا بين نساء، وغالبا النساء طبعا يعني فيهم متحجبات فيهم متبرجات، زين هذا خطأ حقيقة ما يليق أبدا بالرجل أن يدخل بين النساء هكذا، زين وشوف هذه وشوف هذه، هو معرض للمعصية قطعا يقينا. طيب المفروض الرجل ما يدخل أبدا، ما يصلح أبدا أن يدخل الرجل على زوجته بين النساء، يدخل بين المحارم خواته عماته خالاته أمها إهي ما في مشكلة، لكن يدخل العموم النساء يطمشون عليه. في نساء الحين بنقعد لما نشوف المعرس، يعني شفت المعرس هذه مطلب في حد ذاته، ويجي المعرس ويقعد يصور ويتطمش، عاد اشوف عاد عينه زايغه ولا عينه مو زايغه، عاد الناس يتفاوتون في هذا، يمكن يشوف واحده احلى من زوجته بعد، لان كل واحده بمكياجها وزينتها وكذا. فغلط هذا غلط ما يليق ابدا بالرجل ان يفعل هذا الامر. زين يقول لي والدتي شركه يصرف لها راتب دعم العماله ولكنها متخوفه من حرمته لانها لا تذهب اليها قط، والدي هو يتولى شؤون الاداره، مع العلم انه لا يشترط وجود صاحب العمل بخلاف الموظف، بس إذا القانون يسمح لها بذلك كونها هي صاحبة الشركة يسمح لها لا تدامع مديرة الشغل، هذا على القانون تمشي على القانون، إذا القانون يسمح ما في مانع إن شاء الله تعالى. يا شيخ أحد أقاربي أو إحدى قريباتي حلمت فيني حلم فاتصلنا على مفسر أحلام وقال معيون بعين أو مصيوب بعين لازم يروح شيخ يرقيه، فماذا تنصحني؟